سمعت الشيخ السائل: هل العادة السرية محرمة؟ هل العادة السرية محرمة؟ وإن كانت كذلك فما هي أضرارها جزاكم الله خيرا؟ العادة السرية محرمة، وها استخراج من الشهوات باليد أو نحوها لا تجوز، ومضارها كثيرة ذكرها في العلم. ونص في هذا قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نص القرآن في تحريمها، ليس له إخراج مني من طريق الزوجة أو السرية، أما إخراجه من جهة الشهوة فلا، ليس له ذلك. وفي مضار قد عده بعضها من في مضار في مضار هذا الشيء، لكن عند الطب عند الحاجة إلى الطب الطبيب استخرجها الطبيب للعلاج هذا شيء نعم. أما يتلاعب يستعمل العادة السرية ثم طلع عليها هذا منكر لا يجوز، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا للطب لإخراج الطبيب لمرض عالم ما استخرج ذلك للعلاج هذا من باب العلاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.